إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بيننا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بجنب وفي السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذه الآيات يبين ما للرجال على النساء وأن الرجال هم قوامون على النساء. فيبين يقول: الرجل قيم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها. فجنس الرجل هو قيم على المرأة ويجب على المرأة. وجاء في آية: وللرجال عليهن درجة. فالمرأة ما تتسلط على الرجل لأن الرجل هو أول في كثير من الأشياء. أول هو يعني من جهة الجسم الرجال أقوى من النساء 70% 80%. ثانيا نعم عقلية الرجل غير عقلية المرأة. نعم كذلك هو ينفق عليها يعطيها المهر وينفق عليها وينفق على أولادها وعلى يعني مثل ويطعمها ويسكنها. فكان فلازم هذا يعترف بهذا الفضل وبهذا الحق ويؤدى. فهذا معنى الرجال قوامون على النساء. معنى أن الرجل قيم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها. إذا عوجت لازم تعترف. ما تقول لا أنا زي ما يقول الناس الأصليين يقول لك لا الرجل والمرأة سواء. حتى أنهم يحاولوا أن يكون ميراث المرأة مثل ميراث الرجل. هذا غلط. الرجل لازم يكون له فضل عليها ولو فضل أنه هو أقوى منها جسدا وأنفى ولما تزوجها سلم لها المهر. ثم بعد ذلك هو يجب علينا أن تطيعه وأن تقوم بشؤونه ولا تقوم. والقرآن ذكر: وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فلازم تعترف بها. قال قوامون على يعني قيم على النساء وكل رجل قيم على على على زوجته وعلى بما فضل الله بعضهم على بعض. أولا فضل بعضهم على بعض من جهة العقلية ويكفي ذلك ما مر علينا في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول لما قال للنساء إن كنا يعني تكثرن اللعن وتكثرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين. فقال ليش نحن ناقصات عقل ودين؟ أولا المرأة شهادة مرأتين عن مرأة يعني مرأتين شهادة عن رجل واحد. نعم وهي تقعد أيام ما تصلي ولا تصوم والرجل يصلي كل يوم ويصوم معلوم يكون لها أجل. فلذلك كان يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل ينفق أول يتزوج المرأة يدفع لها مهر سواء كان كثيرا أو قليلا ثم بعد ذلك ينفق عليها على المرأة ثم ينفق على أولادها ثم يسكنها ثم يدافع عنها كل ما يعني. فلذلك كان لازم تعترف بهذا. ثم قال من أموالهم فالصالحات معنى المطيعات النساء الصالحات قانتات. إيش معنى قانتات؟ يعني مطيعات. إيش معنى القنوت؟ والقنوت له في في اللغة العربية وفي الإسلام له معاني كثيرة. يعني لا كما يظن بعض الناس أن القنوت بس اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من لا القنوت القرآن أتى بذلك. منها هذه الحين قانتات. إيه ما يمكن واحد يقول اللهم اهدنا في من هديت ولا اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ما يعني ما ما ما يعني. ثم الله قال إن إبراهيم كان أمة قانتا قانتا هذا إيمان مطيعا لله أو إماما هنا. وجاء في آية أخرى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قانتين الصحابة فسروها أن كان الرجل يكلم من الرجل حتى إذا نزل فأمرنا بالسكوت ونهينا. وجاء عن أزواج الرسول ومن يقنت منكن لله ورسوله. وجاء في الحديث الصحيح مثلا أن الرسول علم الحسن بن علي قنوتا يدعو به في الوتر: اللهم اهدنا في من هديت. نعم وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول الصحابي أن الرسول لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. لم يزل يقنط في الفجر حتى يعني إيش معنى؟ راح فسره بعض العلماء بمعنى اللهم إنا نستعينك ونستغفرك والصحيح أن القنوت هناك معناه كان يطيل القراءة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الفجر يقرأ 50 آية إلى 100 آية في صلاة. الرجل من الصحابة يقوم ما في يعني ما في يعني حمامات في بيوتهم، يذهب إلى خارج الباب الضقيع ويقضي حاجته ويدرك الرسول بالركعة الأولى. فإذا القنوت له عدة معاني، وهذا قصور من بعض العلماء وبعض الطلبة، ظنوا أن القنوت لا يكون إلا هذا، وهذا تخريب، ولذلك له 11 معاني في اللغة العربية. قنت هذه المادة، قنت يخرج قنوتا، لها 11 معاني، منها هذه المعاني التي ذكرناها، وهناك غير ذلك. لذلك يقول قال حافظات للغيب، يعني تحفظ إيه؟ تحفظ نفسها وتحفظ مال الرجل. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرت، وإذا أمرتها أطاعت، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. هذه من أيه؟ من خير النساء. ثم قرأ قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فيجب أيه؟ خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرت، وإذا أمرتها أطاعت، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها وفي مالك. ما تخلي رجل أجنب يدخل عليها أو هي ترتكب فاحشة أبدا، فهذه خير النساء. ولذلك هذه ما حفظ الله، لأن الله أمرها أن تحفظ نفسها وتحفظ زوجها وتحفظ أموالها. ثم هذا بعد ذلك قال: واللاتي تخافون نشوزهن. وهذا خاص بإيه؟ بالنساء. إيش معنى نشوزهن؟ يعني ترتفع المرأة، شوف نفسها هي أعظم من الرجل. ولأجل ذلك يعني من الأحسن للإنسان الرجل دائما يتزوج مرأة يعني في مستواه، في مستواه المالي ومستواه العلمي. مثلا مرأة تخرجت من الجامعة يتزوجها رجل عنده شهادة ابتدائية، واحد يتكلم معه تقول انت ما تفهم شيء، تقول للرجل بعد انت يتضارب معه سبها ما تفهم شيء. يعني هذا من الأشياء. مرأة تخرج من الجامعة يتزوجها واحد رجل عنده ابتدائي ولا أمي ولا عامي، ما يمكن يعيش معه، لانه عشان مسائل بسيطه تقول انت ما تفهم الضيف وما تفهم ما. فلأجل ذلك يعني يكون المستوى متقارب، عنده شهاده ابتدائيه اخذ واحد عنده شهاده ابتدائيه، واحد مثلا عمي مثلا هي من عائله كبيره وهو رجل ضعيف، فيصير ما في يعني تقريبا وئام. فلذلك من الاحسن هكذا يعني رجل يتزوج المراه التي في مستواه، مستواه العلمي ومستواه العقلي ومستواه العائلي كمان، هي تكون مثلا بنات شخصيات كبار يتزوجها. فيعني كثيرا ما يمكن يعني الا ما قل، وخصوصا في عصرنا هذا. واللاتي تخاف، اذا ايش تخاف؟ يعني معنى المراه ترتفع على الرجل وترى نفسها ان هي اعظم منه، هي اكثر مالا او اكثر جاها او وظيفه او كذا او كذا، فيصير ابدا تقول له انت ما تفهم، ويقول له ما تفهم، بعد ما تفهم يتضارب مع بعض، يسبه يمكن يقتلها كمان، لانه هو رجل اقوى منها يعني. فيصير حماده. فلأجل ذلك فاذا حصل كذا واللاتي تخاف من وجوده ماذا قال؟ قال فعظوهن. الرجل يقول لا انا رجل طيب وانا احبك وانا كذا وبالمطف. فاذا ما نفع هذا فعظوهن. ثم بعد ذلك اهجروهن في المضاجع، لما يجي في الليل يجي ينام يعطيها ظهره خلاص، ولا يكلمها ولا شيء، يجي بقى في البيت يتغدى ولا يتعشى ولا يكلمها. هي المرأة على كل حال لما تقعد يومين ثلاثة كذا يعني ما ترضى هذا أبدا. وكذلك يعني هي إذا كان عندها أطفال تحب ما تحب أطفالها يعني يطلع على المشاكل التي، ولذلك إذا صارت مشاكل في البيت بين الأولاد وبين الرجل وزوجته، يعني هذه المشكلة يحلوها هم بأنفسهم، لا يدخلوا فيها لا أولادهم ولا أبو المرأة ولا أبو الزوج ولا شيء. فإذا تركوا كذا تقدر تنحل المشكلة، وإذا تدخل أحد الأقارب إما أقارب الزوج أو أقارب الأولاد تتوسع وتصير بعد ذلك مشاكل. ولذلك يقول: واللاتي تخافون نشوزهن. أول فعظوهن، يعني إيه؟ ذكروهن أن الرجل له، الرجال لهم قوامون على النساء، وأنك أنت طيب وأنت أخلاقك وكذا وكلام ده. بعد ذلك قالوا: اهجروهن في المضاجع، ما يروح يبات برا، يزعل عليها يروح برا مع الزملات. ولذلك كذلك مثلا بعض الرجال مثلا يرى نفسه انه هو صار يروح مثلا مع الزملاء الى قريب الفجر يلعب البلوت، بعدين يجي في الليل وهي قاعده مثلا هي قاعده خلاها في العصر ويجيها مثلا قريب الفجر، هذه بيؤدي الى مشاكل. هي ايش تتهم؟ تتهم انه راح مع الشياطين مع الشيطان ومن الشياطين، ما تقول يعني راح يلعب ولا شيء. ولذلك في باب ايه؟ يغني الانسان. ثم اذا ما نفع هذا لا الوعظ ولا الدهان يضربوهن في الضرب. ايش الضرب؟ ضرب يعني خفيف، مو يضربها ضرب يكسر لها يدها ولا يكسر لها رجلها. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اذا هجرت اهجر في البيت ولا تقبح تقول قبحك الله. ما يقول لك قبحك الله او ملعونة او لعنك الله، كلام زي هذا ما يصح للرجل ان يقول لزوجته هكذا، فيضربها ضرب خفيف. لذلك جاء في احاديث عن رسول الله لا يضرب الانسان زوجته ضرب البعير او ضرب العبد ثم بعد ذلك يحتاجها في ليله من الليالي يقوم يصالحها عشان ينام معها في الفراش، بعدين ما يصير تماما. فاذا كان لابد يعني ضرب خفيف، وهذا دليل على ان يعني في دحين مثل قرانا في علم النفس يقول لا ما يصح الضارب يضرب فضلا عن الزوجه، ما في يعني شرع احسن من شرع الرب سبحانه وتعالى. فقال يضربوهن، الرب هو قال كده يعني ضرب ايه؟ ضرب تأديب خفيف، مو يضربها ضرب شديد. وكذلك جاء في الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم للصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. اضربوا يعني ولدك اذا ما صلى عمره اضربوا ضرب خفيف، ما في بقى. التربيه علم النفس الجديد اللي دحين يدرس في المدارس وفي الجامعات يقول لك لا ما يصح الضرب، الضرب هذا يعقله وكلام كلام، هذا كله كلام. الناس يختلف، مثلا في طالب اذا مثلا المدرس طالع فيه يستحي، وقفه في الفصل يعني يختلف. في واحد ما ينفع معاه هذا، ما ينفع معاه الا ايه العصا. الناس يختلفوا، مثلا هو تربى على العصا، ابوه وامه يضرب من عمره سنتين، لما يصير عمره 18 يجي في المدرسه الثانويه ولا في المتوسط يقول لا حد يضرب، يتفرع عن هذا خلاص. فالمساله يبغى لها حكمه، فلا ناخذ كل شيء يعني من علماء التربيه، علماء التربيه نستخدم شيء النصارى تقريبا اصله كده يعني. فما في احسن تربيه، فلذلك هنا الله امر ان المراه اذا عملت مع زوجها ان تضرب ضربا خفيفا، فاذا اعتدلت فبها ونعمت، واذا اعتدلت فان اطعنكم يعني بعد ما وعدها وذكرها وترك مضاجعتها في الموضع نعم اتهم، او ضربها ضربا شديدا خفيفا فاعتدلت الحمد لله صاروا وئام وصاروا طيبين. ولا يمكن مثلا البيت يعني الرجل مع زوجته ما يصير بين الخلاف، هذا مستحيل هذا. فإن نحن قرأنا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم التي أفضل النساء يتآمرن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان نساء الرسول يتآمرن، إذا نحن نساء دحين في القرن الخامس عشر إيش نساء معنا؟ فلازم إيه؟ ومعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل على زينب بنت جحش وتسقيه عسل، الرسول يحب الحلوى، وتجيب كاس مويه وتحط فيه عسل وتسقي الرسول صلى الله عليه وسلم، يروح للثانية ما عندها عسل. يعني هذا إيه؟ هنا عسل وهنا ما في ولا شيء، لا تساوي مؤامرة. ما هي المؤامرة؟ المؤامرة صار حزبين، حزب عائشة قالوا لا إذا دخل عليك الرسول قولي له أنا أشم منك رائحة كريهة، الرسول ما يحب الرائحة اللي يقابل الملائكة، فقال إنما مررت على زينب وأسقتني عسلا. قال إذا لعله هذا النحل هذا مر على شجر اسمه العرفد وهو رائحة كريهة، فقال ما أشرك إني حرمت العسل ولا تقول لأحد. دغري الرسول يقول هي تقبل دغري إيه؟ تقبلها، فإن الرسول حرم العسل. فأنزل الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وذكر وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثه فلما نبأت به وأظهرت. فلذلك إذا كان نساء الرسول هكذا فنساء غيرهم من باب أولى ونساء غيرنا، فلأجل ذلك يقول هنا فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تتعدوا عليهن وتبغوا عليهن سبيلا، يعني بإيه؟ يعني تحديد، يعني الرجل كمان يكون منصف، مو عشان يقول لك هذه مرأة. مرأة إيه؟ ما حد أعطى حقوق للمرأة مثل الإسلام. كانت المرأة في الجاهلية يعني يمكن هي والبقر والشاة سواء، فجاء الإسلام أعطاها حقوقها. عاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله والرجل يكون يعني طيب مع زوجته، يقابلها مقابلة طيبة معها. وكان الرسول من أخلاقه الكريمة أن يمازح نساءه، حتى أنه مر علينا قبل ليلتين أن الرسول كان يسابق النساء، سابق مرة عائشة وكان فيها شابة صغيرة سبقت الرسول صلى الله عليه وسلم، مرة ثانية سابقها مرة في البر يقف السبق، فقال لها الرسول هذا مزاح، قال هذه لهذه، انت اول سبقتين هي لانك كنت صغيره والرسول عمره فوق قريب ذاك الوقت يمكن قريب 60 وهي عمرها يمكن كان ذاك الوقت 11 ولا 12، معلوم واحد 12 سنه وواحد عمره 50 سنه ما يصير صغار. فهذا ايه؟ مداعبه يعني. فكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال وخيركم خيركم لاهله وانا خير النساء لاهله، يعني الرجل لازم يكون يعني خير ايه للمراه. ولذلك يجب في هذه الايات ان ثم قال فان طعنك يعني لا يظلم الرجل المراه فلا تبغي يعني تهديد هذا من الرب سبحانه وتعالى. يعني وجاء في حديث قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها تدخل الجنة من أي الأبواب شيء. يعني كده المرأة إذا صلت المرأة خمسها الصلوات الخمس وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها تدخل الجنة من أي أبواب شيء. ها فيجب على المرأة. المرأة يعني ما يعني كثير من النساء، ولكن الأحسن هو في هذا إذا صارت مشكلة ألا يدخلوا أحد الأقارب، لا أقارب الزوج ولا أقارب، مشكلة تحل في بيت النحل. وأما إذا أدخلوا شخص أو أدخل الجيران كمان يصير أشد وأشد. ها أم لا يدخلوا أحد وتنحل المشكلة هذه بأسر. إن أطعنك فلا تبغي، يعني إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منها مما أباحه الله تعالى فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرها. ها يعني أيها الزوج كمان أنت لا تكون ظالم، تظلمها تقول هذه مرأة وأنها خطأ وأنها، فلازم تعطيها حقوقها كاملة وهي تطيعك وتقوم بأمرك. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن الله كان عليا كبيرا. وقلنا دائما يعني كان إذا جاءت من الرب سبحانه وتعالى بمعنى لا ما زال ولم يزل، ما كان في الماضي، لأنه كان فعل ماضي يسمى في اللغة العربية، وهو من يعني يرفع المبتدا وينصب الخبر، يعني كان هو الله وعليا هذا هو الخبر، وكبيرا صفة لإيه، أو كبيرا كان عليا وكان كبيرا أو صفة لإيه لعلي للعلو والكبر بشيء واحد. وهنا دائما كان يعني لما تجي للرب سبحانه وتعالى يجب علينا نحن كطلبة علم أن نعرف أن كان هنا بمعنى ما زال ولم يعني لم يزل، يعني في الماضي وفي الحال وفي المين. اللي فسر هذا عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كده دائما. أما لما نقول كان محمد مسافر معنى كان في الماضي، الآن يمكن ما هو مسافر، يمكن ميت، يمكن حاضر، يمكن غائب، هذا ما ندري عنه. أما هنا دائما هذا في القرآن وفي أحاديث رسول إذا كانت للرب فهي بمعنى لم يزل. هذا الآية. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى هذه يعني من جهة إيه نشوز المرأة، يعني المرأة إذا نشزت على وارتفعت على زوجها ورأت نفسها هي أعظم منه فنحن إيش نعمل معها هذا العلاج، علاج نبوي. أول نعظها، ثم بعد ذلك نهجرها في الوهن، نهجرها في المضجع، لا ينام معها في الفراش، هو ينام هناك وهي تنام هناك، خمسة أيام ستة أيام هي ترجع بعد ذلك، يعني ما لا يضربها ضرب خفيف. فإذا اعتدلت وصارت طيب فأنت أيها الرجل لازم تكون منصف، لا تظلمها ولا توبخها ولا أديها ما يلزم من النفقة ومن العشرة بالإحسان إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك وإذا كان لا حصل النزاع بين الرجل وبين المرأة، هذا الرجل يقول هذه المرأة ما هي طيبة وهي تقول ما هي طيبة وصار مشكلة قدية كبرى، ماذا نفعل؟ الله أرشد المسلمين إلى أن يفعلوا هذا الحكم، وإن خفتم شقاق بينهما، يعني إن خفتم أيها المؤمنون أو أيها الحكام يعني القضاة شقاق بينهما، هذا يشتكي من الرجل يشتكي من المرأة والمرأة تشتكي من الرجل، وترافع للقاضي للمحكمة، ماذا يفعل القاضي؟ القاضي يعني يقول لي يأتي مثلا أنت مين أقرب لك، عم لك خال، يجيب رجل تروح تشاور معه، يعني ابحث ايش المشكلة اللي بينهم، ما هي المشكلة التي بين هذا الرجل وبين الزوجة، فيجي المحكمين يدخلوا يسأل ناقش مع الرجل ويناقش مع المرأة يوم يومين ثلاثة ويشوفوا ايش المشكلة، مين المدر ومين المؤذي للآخر، فإذا حصل ذلك يجي بعد ذلك للقاضي ويبينوا ان هذا يعني هذا الرجل هو مخطئ عليها ونحن يعني ندخل عليهم بالصلح بكذا وكذا وكذا، أو وجد لا ما في يعني ما في وئام أبدا بين المختلفين كل الاختلاف، فيجي للقاضي يقول له هذا يعني تقريبا ما يمكن يوفق بينه، إذا إيش الطريقة؟ يفسخ النكاح، القاضي يطلق أو هو يطلق خلاص وتنتهي المشكلة. هذا قال وإن خفتم شقاق بينهما، وإن خفتم أيها المؤمنون أو أيها الحكام القضاة شقاق بينهما بين الرجل، فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، يعني حتى من جهة أقارب الزوج ومن جهة أقارب المرأة يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. وإن خفتم فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وإن خفتم شقاق بينهما بين الرجل وبين الزوجة، فعلى القاضي أو على الأمة المسلمة أو الأقارب يبعث حكما يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، إذا أرادوا إصلاح يوفق الله، وإذا ما أرادوا ما قدروا يعني ما يوفق بينهم يرجعوا للقاضي أو يقولوا إن هذا الجماعة يعني مختلفين كل الاختلاف، ونرى أن هذا يفسخ هذا النكاح وعلى الحاكم يطلق. لأن مين اللي يطلق؟ لأنه قد يقول لك أنا ما أطلق إلا تقتوني يا حبيبي. فإذا رأى الحكمين قال يوفق الله بينهما، يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. برضو هنا برضو كان بمعنى لم يزل، ودائما كذا دائما في هذه الأشياء، إن الله الذي هو لفظ الجلالة هذا عالم على الرب سبحانه وتعالى، خاص بالرب سبحانه وتعالى، ما في أحد تسمى بهذا الاسم أبدا. جميع الشياطين يعني فرعون وهامان وهذا ما قبل، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، لكن ما قال أنا الله أبدا، ما حد يقدر يعني ما استطاع أبدا، أي إنسان مهما كان من الكفر ومن الشرك يقول أنا الله ما قبل، ما حد. ثم قال كان عليما خبيرا، الله مطلع من المسيء ومن هو الذي فيه الشر من هؤلاء الرجلين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآية الأخيرة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يأمر واعبدوا الله. إيش معنى العبادة؟ يعني إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، هذا معنى واعبدوا الله. أعبد الله معناه إخلاص العبادة، فمعناه ندعوه وحده ونستغيث به وحده ونلتجئ إليه في الشدائد وحده ونذبح له وحده وننذر له وحده ونصلي له وحده ونطوف ببيته الحرام الذي في مكة، ولا نطوف ببيت غير هذا. معنى والعبادة لها معنيان، يعني معنى لغوي ومعنى إيه شرعي. فالمعنى اللغوي معناه الخضوع والذل، هذا معنى العبادة. معنى العبادة الخضوع والذل، فإذا إنسان خضع وذل لشخص يسمى عبادة، ولذلك العبادة الشرعية تتضمن هذا المعنى. والعرب يقول هذا الطريق، مثل واحد يقول إن الطريق من المدينة إلى جدة طريق إيه معبد، معناه إيه خاضع ذل، تلك على الإسفلت تمشي، بعد ما كان الناس يمشوا يعني نحن نعرف 12 يوم بالجمال وبالبعير يسافر إلى مكة، الآن في 3 ساعات وفي 4 ساعات يسافر. فهذا يسمى إيه؟ طريق معبد. كذلك العبادة إيه؟ معنى الذل والخضوع مع تعلق القلب مع الحب. فإذا جاءت هذه الأركان الأربعة يسمى عبادة لله، خضع وذل وتعلق قلبه بالله، فإذا صار للرب صار عبادة. إذا هذه الأشياء الأربعة جعلها لغير الله فقد عبد ذلك الغير، سماه سماه عبادة أو سماه توسل أو سماه أي شيء، فهذا معنى العبادة. وأما في الشرع فهو مثلا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذا تعريف لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، فيجي في الدرجة الأولى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، ويجي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل، ويجي بعد ذلك الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويجي بعد ذلك ذكر الله الاستغفار التهليل التسبيح صيام يوم الخميس صيام يوم الجمعة، كل هذا يدخل تحت إيه؟ العبادة. فالعبادة فهذا معناه واعبد الله ولا يعني أخلص له العبادة. ثم قال ولا تشركوا به شيئا، وهذا نهي، لا تشركوا شيئا يعني أي شيء. ولذلك معنى الشرك إيه؟ معنى الشرك أن يجعل الله ندا وهو خلق. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلق. إيش معنى ند؟ يعني مثلا ونظيرا في إيه؟ في الدعاء في الإسلام. ما في واحد يجعل الله يعني مثلا ونظيرا في مثلا يعني كافر يقول أن غير الله يخلق أو يرزق، ما في هذا. حتى دحين الشيوعيين اللي يقولوا الطبيعة هم عارف من نفسهم من قرارة نفسهم كذاب أبدا، يعرف أنه في هناك إيه موجود لهذا، شوف السماء والأرض أبدا يعرف، بس هو بيقول الطبيعة ما بس هو بيغالط نفسه، ما ضروري في إيه هناك من أوجد هذه الأشياء وهي ماشية بنظام. بالكلام مثلا المخلوق مهما كان عنده من إمكانيات في بعض المرات يعني تختلف الإمكانيات هذه، فلذلك أن تجعل الله ندا وهو خلقه، ومعلم لذلك الله يقول فلا تجعل الله أندادا يعني أمثالا ونظرا في إيه؟ في الدعاء في الاستغاثة. ولذلك لما قال رجل ما شاء الله وشئت قال له أجعلت لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، ما شاء الله المخلوق له مشيئة لكن بشرط أن تكون هذه المشيئة تحت مشيئة، فيقول إيه ما شاء الله ثم شئت. أما ما شاء الله وشئت بالله واحد يقول أنا متوكل على الله وعليه، لا ما يصير هذا، لأن يقول متوكل على الله إن كان لابد ثم عليه كده لازم، والناس ما يعرف هذا يعني كثير من الناس. فلذلك يقول واعبد الله ولا تشرك شيئا يعني أي شيء يعني. ولذلك يقول في اللغة العربية يعني نكرة في سياق النهي فهي عامة، يعني نكرة شيئا هذا نكرة، وقبلها لا تشركوا فهي أي شيء يعني لا يدعو غير الله لا نبي ولا رسول ولا صالح ولا ولي ولا صنم ولا حجر أبدا هذا. والشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك أصغر، ولازم يغير ثم بعد ذلك للوالد وكذلك اعبدوا الله واحسنوا بالوالدين. وهذا ان دل يدل على ان حق الوالدين عظيم جدا، يعني جعله الله بعد حقه. اول قال واعبدوا الله ولا تشركوا به وبالوالدين، يعني اذا الوالدين هذول ايه لهم ميزه عظيمه جدا. والقران قال ان اشكر لي ولوالدي، ها، ووصينا الانسان بوالديه حسنا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. لأن إيه الوالدين لأنهم سبب وجوده في هذه الدنيا، ويجب إيه أن يبرهم ويقوم بإيه بطاعتهم ووقف الجناح. مثلاً وقدرك ألا تعبد الله إياه والوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كده لازم اف، يعني ايه؟ يعني مثلا لما تقول له ساوي الشيء الفلاني يقوم يساوي كده، هذا اف ما يجوز. اذا كان يسبها ولا يشتمها ولا ما غيره، وصلنا نحن راينا يعني بعض الناس لما تكبر يكون اضوين، يعني ما على كل حال يحطهم في مكان ولا يطالع فيهم ولا ينظر اليهم ابدا. بل ممكن يتمنى انه متى يموت هذول العجائز ذول ويرتاح منهم خلاص مره واحده، لانه هو شخصيه وصار هذا، فهذا تقريبا. والجزاء من جنس العمل، الذي يبر والديه نعم اولاده يبر، والذي يعني يعق والديه الجزاء من جنس العمل. وهذا شيء مشاهد، يعني لو نظرنا الى دنيانا لوجدنا ناسا بر والديهم، ربنا يعطي اولاد يبروه ويهتموه ويقوموا يشغونه، شخص مثلا يعصي والديه ولا يبرهم فربنا ينتقم منه في هذا. وبذي القربى كذلك واحسنوا بذي القربى، يعني مين؟ اقاربك مثلا عمك وابن عمك وخالك وخالتك وخال هذول، يعني كذلك احسنين. واليتامى، اليتامى جمع يتيم، من هو اليتيم؟ من فقد والده ووالده وهو لم يبلغ الحلم. هذا معنى اليتيم بالنسبه للانسان، بالنسبة للإنسان اليتيم من فقد والده ولم يبلغ، أما لو فقد أمه لا يسمى يتيم، نعم. وهذا أما بالنسبة للحيوان، نعم، فمن فقد أمه، أي مثلا شاة صغيرة فقدت أمه فنسمي هذا الشاة الصغيرة أو الحيوان ده أو البقرة يتيم. والطير من فقد والديه لا يسمى الطير يتيما إلا إذا فقد أباه وأمه، لأن واحد منهم لو بقي يعيش هو، يروح من البر يجيب له يأكله يومين ثلاثة أربعة بعدين شهر بعدين خلاص يطير في شهر. ولذلك وجاء في أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون، وجاء في أحاديث عن رسول أنا وكافر اليتيم كهاتين، وفرق الرسول بين رجوع السبب والوسطى. ولذلك هذا بعدين والمساكين، المساكين إيه؟ يعني الذي في حاجة. والمسكين، في فرق بين المسكين وبين إيه؟ يعني الفقير. ولذلك في سورة براءة قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. يعني الله تولى قسمة الزكاة بنفسه، ما خلى الرسول يعني واحد عنده زكاة يوزعها على ثمانية أصناف من الناس. إنما الصدقات للفقراء والمسكين. الفقير قال الفقير الذي يجري بعض الشيء، يعني مثلا يكفي عشرة يجد هو ثلاثة ولا أربعة، هذا يسمى المسكين. لا احسن حال، يعني وهنا دحين ذكر ايه المسكين وما ذكر الفقراء، يعني هذا تعريف العلماء. ان المسكين يعني، ولذلك جاء في الحديث ليس المسكين الذي ترده اللقمه ولا اللقمتان، انما المسكين الذي لا يسال الناس ارحامه ولا يتفتن اليه فيعطى. وقد جاء في احاديث مثلا يعني في قصه يعني خضر مع موسى عليه السلام، يعني سفينه قال كانت مساكين يعملون في الله، عندهم سفينه يسميهم مساكين، معناه انه ايه عنده شيء، يعني جماعه عندهم سفينه وسماهم مساكين. فاذا المسكين يعني احسن حد، يمكن الفقير زي ما يقولوا على الحديده باللفظ العام، باللفظ العام واحد ما عنده ولا قرش هذا يسمى هذا فقير، مسكين عنده بعض الشيء، هذا يعني تقريبا يعني. والجار ذي القربى، الجار معناه الجار الايه اللي بينك وبينه قرابه، مثلا جار ابن عمك ابن خالك ابن خالتك، هذا جار ايه جار القريب. فيكون اذا احسنت اليه فيكون هذا فيه ايه صنة، نعم، يعني فيه صدقه وصلة، لما تحسن اليه لك اجرين، اجر صلة الرحم وأجل الصدقة، فهذا مكسب يعني. وزير القلوب. والجاري الجنوب، يعني الجاري ايه الجنوب الذي بينك وبينه، يعني ما في قرابة، يعني جاري ايه جنبك. ومعلوم أن الجار قد إلى 40 دارا من اليمين واليسار يسمى جار. الآن في عصرنا هذا الجار ما يعرف جار، يعني عصرنا عصر المدنية الجديدة هذه أبدا، يعني فرعينا جماعة يكون ساكنين في عمارة فيها 10 شقق أو 5، يقول لي هذا مين ساكن في هذا الشقة؟ ما يعرف، ما يعرف اسمه ولا عمره زار ولا عمره، حتى يتقابلوا في الدرج ولا أحد يسلم على الثاني كده، بخلاف الناس الأولين. يعني الأول لا يعرف الدنيا كلها من جاره، يزوروا ويتزاور مع بعض، يقول لك أنا ماني محتاج إليه وهو ماني محتاج إليه وخلاص من كلامه. يعني ما هي طريقة إسلامية أبدا. ها؟ ها؟ يمكن يموت ولا يدري عنه، يمرض ولا يزوره أبدا، مع أنه من حق المسلم على المسلم إيه؟ ست إذا لقيته فسلم عليك، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح، نعم، وإذا عظك إلى غير ذلك. هذه الحقوق كلها ضاعت في إيه؟ في المدنية الحديثة الجديدة. ها؟ وهذا شيء مثلا في يعني الآن كده كل واحد يقول لك أنا ما بمعك مع الشغل على التالي، وهذا ما هو من اقتصاد الإسلام. وجاء في الحديث أن الرسول يقول ما زال جبريل يسمع عن الرجال حتى ظننت أنه إيه؟ سيورش بهذه الإعلام. ها؟ وكان الرسول يعني يكرم جيرانه، وقال مثلا لأصحابي إذا عملت مرقة نعم فأكثر ماء وتعهد جيرانك أبدا. ها؟ وكذلك مثلا الناس في هذا العصر مثلا الواحد مثلا يزيد عنده طعام الآن في بيته، ما حد يبغى، فقير يبغى ريال، لا يبغى طعام أبدا، تعطيله ريال يأخذ، ثم تعطيله، ثم المسألة تغيرت. أطفال صغار تعطيله، يقول لك أول كان مثلا أطفال صغار يعني أبوه يعطيله 4 قروش يروح البنك، يعني يقول له 5 ريال هو ما أقل شيء 5 ريال، وهو عمره يكون كان 3 سنوات ولا 4 سنوات. يعني الناس الأولين أبدا يعني نحن يعني يمكن يعني ما يحصل يعني قرش في اليوم من أبيه ولا أمه، يعني الناس كانت فلوسهم قليلة. الآن فلوسه يقول دغري يقول لك 5 ريال، يعني طوي عارف الكلام يقول 5 ريال، ما تعطيله ريال ويرمي لك في الأرض، تعطيله 4 قروش ولا تسوى ولا لها قيمة. يعني دحين القروش هذه تصلح للتلفون، الناس الجماعة اللي ما هم عندهم تلفونات بيوتهم يأخذوها يعني عشان يتكلم في التلفون، أما يعني يشتري بها شيء في الشارع أو في السوق أو هذا أقل ما يكون ريال. فلذلك وهذه ما هي يعني طريقة الإسلام. قال وبعدين والصاحب بالجنب، مين الصاحب بالجنب؟ الزوجة. يعني أكثر أحسن تفسير له الصاحب الجنب يعني هو المرأة، فالمرأة كذلك يحسن إليها إحسان. ما هي يعني كالحيوان أبدا، أبدا، هي زوجة وهي أم وهي أخت، فلازم يكرمها ويحسن إليها كل الإحسان. ثم قال وابن السبيل، إيش ابن السبيل؟ المسافر المنقطع. ابن السبيل المسافر المنقطع الذي يعني سافر من بلدي إلى بلد ما ثم بعد ذلك انقطع. مثال لذلك يعني عشان يقدر هذا المعنى، كثير من المسلمين يأتون للحج ويكون رجل يعني فيه خير، يظن أن الناس اللي جوا إلى مكة دول ما فيهم لصوص، وبينما هو الشنطة في حزامه في كذا مبالغ، يجي من المجرمين نصف يشد الكاميرا حقه ياخذ له فلوس، كان عنده 1000 ريال ولا 2000 ريال يصير ما عنده ولا ريال، يمكن يموت يعني. فهذا هو ابن السبيل. فالمسلمين يجب عليهم ان يعطوه ويساعدوه حتى يرجع الى بلده. وهذا ثم قال وما ملكت ايمانكم، يعني ايه ملكت ايمانكم؟ العبيد والموالي التي ايه يعني الاماء الذي يملكها ايمان. ولذلك كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يوصي في اخر حياته عندما قبل ان يتوفى يقول يعني يقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم كده. الصلاه يعني الزموا الصلاه الصلاه. وما ملك يعني ايه؟ يعني حافظوا على ما ملكت ايمانك، لانه هذا الانسان العبد الذي جعله الله عبدا لك او امة لك، يعني هو ايه؟ مثلك من بني ادم، امه حواء وابوه ادم، لكن المسألة تغيرت الاوضاع، فانت صرت السيد تحكم فيه فلازم ايه؟ تحسن اليه وتكرم. وجاء في الاحاديث صحيح يعني ما ملكت ايمانكم يعني انك لا تكلفه الا ما يطيق، فان كلفته ما لا يطيق نعم فأعينه عليه. وجاء في حديث إذا جاء مثلا غلامك بطعام نعم فأجلسه معك يأكل أو أعطيه لقمة أو لقمتين، لأنه مو يعني جاء الحين رق جديد، هذا الرق حق الحين جاء الرق حق إيه؟ حق الإقامة. يعني في عصرنا رجل يجيب إيه؟ جماعة من الخدم ومن العمال هذا ويقول له كل يوم تعطيني مثلا 100 ريال ولا في الشهر 500 ريال، ما تعطيني أسفرك، هذا أشد أول ما في هذا الرق، الحين جاء رق هذا جديد ده رق العصر أبدا أبدا ويتحكم فيه أبدا 500 ريال فيه. يعني مثلا رجل يشتغل عمال فيها يقول له 500 ريال في شهرين تسلم، وإلا تغري وطين الجوازات يسفره، فهو يسلم الخمسة. هذا رق إيه؟ هو لو كان مثلا بدل جابه لهذا أولا الدولة مانعة هذا، لازم إذا جاب خادم إيه؟ هو يخدم، ما يخدم الناس الآخرين. ولذلك يعني المسألة كله إيه؟ كل زمن له إيه أشياء ولذلك هنا قال وما ملكت مال، ثم قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، يعني لا يحب ما إيه من كان مختالا فخورا، يعني إيه مختالا في نفسه كده، يعني لما يمشي كده يميل يمينا ويسارا ويرى نفسه إنه هو يعني ما في. وقال مجد إن الله يعني متكبرا، وتجد هؤلاء الناس اللي باسم ذلك هذا بهذا الذهاب وهو عند الله حقير. ولذلك الله يعني لقمان يعني الحكيم العبد الصالح يقول الله تعالى في بعض إدخال لقمان لابنه ويعده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم قال وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبنا في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون، يا بني إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم، ولا تسعر خدك للناس فلا تمشي الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. شوف البعض هذا وهو لقمان ليس نبيا، بعض الناس بعض طلبة العلم هذا يظن النبي إنما هو رجل عبد صالح يعني هذا تقريبه، والذي قالوا إن النبي لا لأنه هو كان حصل له بعد الرحل، والأنبياء دائما يكونوا من الرجال ويكونوا من الأحرار، جميع الأنبياء لابد يكون حر ويكون، والمرأة هذه تقريبا الآيات هي مختالا فخورا وفخورا بعد ما أعطى وهو لا يشكر الله تعالى، يعني يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعم وهو قليل الشكر، ولذلك قال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فيجب على العبد أن يشكر النعم وهو جعله. ونحن رأينا يعني في بعض يعني مر علينا في حياتنا الدنيا هنا ناس كانوا من أعظم الناس يعني أنا رأيت هذا ورأى كثير من الناس، يعني مثلا باكستان أكثر ناس كانوا يأتوا بأموال عظيمة يوزعوها هنا في المملكة العربية السعودية الباكستان درجة أولى، الآن مثلا انعكس يعني يعني شوف يعني، وهذا ولذلك الدنيا ما تبقى على حال واحد، وكذلك بعض الحجاج كان يعني حتى الإندونيسيين وهذا كانوا يعني كثير يجيبوا الذهب ويمكن غيرنا إلا أكبر منهم السنة كمان أكثر من هذه الأشياء فالآن المسألة انعكست، لأن الدنيا ما تبقى على حال واحد ناس كانوا عايزين يصير إيه فالآن يعني فيجب كان على المسلمين مثلا هذا أن يرحم بعضهم بعضا، ولكن مع ذلك والسبب في ذلك أن الناس يقرؤون القرآن ولكن ما يسر، ولذلك هذه الآية يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآيات، ولذلك يجب على المؤمنين أن يعرفوا ما لله ويعطوه، ولذلك في هذه الآيات يعني نحن نقرأ بس الآية الأولى يقول هنا يقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، أي الرجل قيم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤديها إذا وجد، ما فضل الله بعضهم على بعض بأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من يعني جنس الرجل خير من المرأة، في مرة من الرأس مرأة تكون خير من الرجل، يعني ايش معنى من يقول الرجل خير من المرأة؟ مو ليس معناه ان الرجال كلهم في المية مية خير من المرأة، في مرأة احسن منها وتربي اولادها احسن من الرجل، ولذلك جاء في الاحاديث الصحيحة اللي مرت علينا ان مثلا الحضانة تكون لمين؟ للأم، يعني مثلا رجل اختلف مع زوجه وطلقه وعندها طفل صغير عمره سنة او سنتين او خمس سنوات يكون لمين؟ للأم، فاذا كان لا لما كبر صار عمره خمس سنوات هذيك تخليه يلعب يدلعه وابوه يبغى يوديه للمدرسة يتعلم، القاضي المغري ياخذ من الام ويديه للاب، المقصود مصلحه الطفل يعني ها عليك تدلعه، وهذا الاب لا يقول تعال يقدر يقريه لانه هو ما يبغى الدراسه يبغى البعثه طفل كذا يعني ابدا ها، فلذلك هذه مسائل يعني قال ان الرجال خير من المراه، ولهذا كانت النبوه مختصه بالرجال، ما في نبي ابدا عمرنا ما سمعنا لا قديم ولا حديث، النبوه كلها بالرجال نوح وابراهيم وموسى وهذا، وكذلك الملك الاعظم الملك الأعظم يقول الله تعالى يبرع عقل، يعني الملك الآن الغربيين يقلق شفنا ملوك وشفنا رئيسة وزراء حتى في البلاد الإسلامية، يعني المشكلة في أوروبا باهي عليهم كمان مشغلة أول يقولهم تعالى يقول لا إله إلا الله محمد رسول بعدين نتفاهم معهم، لكن المشكلة إن إيه المسلمين المسلمين الآن يعني كم وزيرة في البلاد الإسلامية وقريب هنا كان في باكستان رئيسة الوزراء كانت مرأة ورب الأشياء يعني قريب لسه ما لا أشهر يعني، فلأجل ذلك يعني قال وبما أنفقوا من أموالهم أي من المهور والنفقات والكلفة التي أوجبها الله عليهم لهم في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها كما قال تعالى والرجال عليهن درجة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الرجال قوامون على النساء يعني أمراء عليهن تطيعهم فيما أمرها الله به من طاعته وطاعته أن تكون محسنة لأهلي حافظة لماله. وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك. وقال الحسن البصري جاءت امرأة من النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها لطمها فقال رسول الله القصاص، فأنزل الله عز وجل الرجال قوامون على النساء. يعني يا رسول يعني جل طمها يعني ما تروح تشتكي إنما يعني تصالح معه أو يدخل بينهم ما تشتكي للحاكم عشان قال. قال فرجعت بغير قصاص يعني ما الرسول مات ومحاتم. وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة ثم قال في قول الله تعالى رجل من الأنصار بامرأة فقال فيها إن زوجها فلان ابن فلان أنصاري وإنه ضربها فأثر في وجهها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له ذلك. فأنزل الله تعالى الرجال قوامون على النساء أي في الأدب. فقال رسول الله أردت امرأة وأراد الله غيره يعني معناه أنه ما كان يخش لها فما لها قصار. ثم قال بعد ذلك فالصالحات أي من النساء قانتات عن ابن عباس وغير واحد يعني المطيعات لأزواجهن. إيش معنى الصالحات أم القانتات؟ حافظات للغير. قال السد وغيره أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله بما حفظ الله المحفوظ من حفظه الله. قال من جل وقال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقري عن أبي هريرة قال قال خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرت وإذا أمرت أطعت وإذا غبت عنها حفظت حفظت في نفسها ومالك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال في حديث آخر عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول إذا صلت المرأة خمسة وصامت شهرا وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي الأبواب شئت. ولذلك كان يجب على النساء أن يكون هكذا. واللاتي تخافوا النساء اللاتي تتخوفن أن ينشزن على أزواجهن والوجود هو الارتفاع يعني ترتفع الورعه. فالمرأة الناس هي المرتفعة على زوجها التاركة لأمره المعرض عنها الموقف. فمتى ظهر منها الأمارات النشوز فليعينها وليخوفها عقاب الله في عصيانه فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. قال رسول الله لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فالمعنى لها يعني الزوج على زوجته حكم ومن أعظم حق يعني. رواه البخاري. وإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فعابت عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه مسلم كذلك. ولفظ إذا باتت المرأة هادرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى. ولهذا قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. قال علي بن أبي طلحة أي لا يجامعها ويضاجعها على فراشها ويليها ظهره. وكذلك قال غير واحد من السلف. وزاد آخرون والسدي والضحاك وعكر وابن عباس ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. وقال علي بن أبي طلحة أيضا علي بن عباس يعظها فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع ولا يكلمها من غير أن يرد نكاحها وذلك عليها شديد. وكذلك قال يا ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ما يروح يبات برا عن هذا لا يصح. وقال في حجة الوداع الرسول اتقوا الله في النساء فإنهن عندكم عوان يعني أسيرات ولكم عليهن لا يؤطين فرشكم أحدا تكرهون فإن فعلنا فضربهن ضربا غير مضرح ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وكذلك قال ابن عباس قال الفقهاء وهو أن لا يكثر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ويهجرها في المضجع فإن قبلت وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضربا غير مضرح ولا تكسر لها عضوا فإن قبلت وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية يعني الخلع. الفدية معناها لا تضرب إناء الله. فجاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله فقال ذكرت ذكر ابن عبد الله بن أبي ذئاب قال أن لا تضرب إناء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذئرت يعني النساء على أزواجه يعني تفضلت علينا وأسارت يعني هذا لقد طاف بآل محمد النساء كثير يشتكين من أزواجهن وليس أولئك بخيارك. لازم الرجل يكون يعني مع زوجته من أحسن الناس يعني المرأة التي تشتكي زوجها دائما هذا الرجل ليس. ولذلك جاء في حديث خيركم لنساء وأنا خير الناس لنساء. ولازم يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم والمرأة دائما ضعيفة فلازم يقبل منها ويساعدها. وجاء في حديث كذلك فتناول امرأته فضربها فقال يا أشعث احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته ولا تنم إلا على وتر ونسي الثالثة. يعني واحد اختلف مع زوجته وضربها، ما نجي نقول له ليش ضربها أنت، إنه قد يطرأ منها شيء ما يقول له تواكل أنت أصلح بينهم بس، لا تتدخل تقول له ليش تضربها، ما لك شغل فيها، إنما أنت عليك أن تصلح بينهم. وهذا تقريبا ثم بعد ذلك قال إن الله كان عليا كبيرا، أي تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن وهو منتقم ممن ظلمهن. ودائما الظلم ظلمات يوم القيامة، وجاء في أحاديث إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلم، فلا عشان هي ضعيفة يقول نظلمها ويجيها فإذا فعل ذلك فإن الله سينتقم من يعني إما ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى الجبل يعني قال إنك تأتي، قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا. شوف تهمة الظلم إيه، ما يملك 5 ريال، 3000 روبية متبرع بها لدار الأيتام هذا من كانت أهلي 3000 ريال. ذات الوقت يمكن لو فتشنا على جملة من الناس ما عنده 50 ريال ما يتبرع وهو تقريبا باكستاني. دحين شوف المسألة كده يعني مين دحين أكثر الخدم والهذا هم تقريبا ليه؟ يعني مسألة الدنيا كده ما تبدأ على حالة واحدة حالة واحدة. قال الله يعني لا تتكبر على الخادم هذا حبه، ولذلك الرسول أمر إذا كان خادمك هذا لا تكلفنا عما لا يكلف، وإن كلفته فأعين، وإذا جاب لك طعام خليه يجلس معه. الحين بعض العلماء ما يمكن يجلس مع الخادم، ما في هذا إلا السعوديين، ملك عبد العزيز حبيب الله يحط الصغرى كلهم يجلس، العبيد على الخدم كلها السواق كلها، ولذلك دحين يقولوا في العزيمة يقول لك السعودية إلا إيش بعد يقولوا خلاص هذا ما في يعني ثم أشياء كثيرة يعني الآن في كذا بهذه الطريقة يعني. وهذه الدنيا كذا يعني ما تبقى على حال واحد. هذول الناس كانوا يجيبوا هنا في الجاز يجيبوا الذهب أبد، وشوف المندر يجيبوا كذا الذهب يعني دور الآن بس تغيرت. وهكذا الدنيا يعني ما في يبدأ. ولذلك يعني أنت أيها السيد يعني لازم ترحم هذا الخادم حقك، لازم تحسن إليه ولا تتكبر عليه ولا تتعاطف أنك سيد وأنك تضربه وتسبه وتشتمه. وكذلك الزوجة ولذلك قال لا تقبح، قبحك الله. قد إيه الرجال يقول إن الزوجة قبحك، سبه ويلعنه ويلعن جدها كمان، هذه كلها ما يعني أحكام إسلامية، هذا معناه يعني تقول أنا سؤال واحد تركي مزعج ايه عمل لدينا خذ من الجنب يعني الجنب توفي جاء أولاده الولد الكبار ما هم رايحون ايه قال إذا ما صدق الرجل الصالح يسدق الجنب أكتب هذا المزعج ما يجب أن يكون مثل سدنا كنت كنت تفارقوا في الدين وتشددوا تأخذون المزرعة وإلا إذا كان تقول لا إذا بالحرب ولا الحرب الرجل المصلح اللي يقدر أنا أكتب هذا ويرجع من حد وشيء حرام. هذا هو حرام. على كل حال حرام هو أزاز ما يخصم بعض أولاد، لكن إذا كان رضي يسلمهم. ما رضي يسلمهم وهي مديونة. مديونة المزرعة. يعني من جهة نفسي ولا بأس لأنه هذا دين. هو دين عليه. دين عليه. يسجد ويأخذها. فهذا تصرف من الأب أحسن له. لأنه بعض الدين هذا يسأل عنه يوم القيامة هو. يسأل عنه يوم القيامة. فهو إذا كده هذول الأولاد كانت طبيب الأولاد يرضي. واحد يسجل شيء وبنوجه ما بديه مع أستاذ واحد ينتظر أحد يشاهد البنك يطلب يعطي هذا يسجل ويأخذها يعني وهذا كده يعني ولا عشان إيه ولا في بنات الأخوات هذا اللي كان يعطين حقه يعطين حقه يوزع هذا ويعطين حقه. أما هذا اللي الأولاد لا يعطون شيء الصغار كمان يعني لازم يعطين حقه. الكلام على الكبار هذول يمكن يضيع حقهم. اللي يعطيه الوالد هو أصل الوالد ما يعطي بعض أولاده يعني. ما يجوز أعطيها هذا يعطي البنك ويعطي الصغار لازم يعني يوزع يأخذ هو البنك أحد الكبار وحقه يأخذ هو. طيب بسم الله يقرأ درس الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إيه ونعته بجملة منكرة فأعطيت ما أعطيته خبرا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول إن هنا نحن قلنا النعت والصفة شيء واحد، وأن النعت ينقسم إلى قسمين، نعت حقيقي ونعت سبب. ثم يقول أن أصله كان النعت يعني يكون إما للتوضيع وإما للتخصيص، فإذا جاء بعد المعرفة هو تقول جاء نعم محمد الكريم، ورأيت محمدا الكريم، ومررت بهذا للتوضيع. وتقول جاء رجل كريم، ورأيت رجلا كريما، ومررت برجل كريم. هذا لكن تي تارة معنا يكون النعت جملة، وهذا متى يكون نعت جملة؟ إذا كان المنعوت نكرا. تقول رأيت تلميذا يحمل كتبا، رأيت تلميذا، رأيت فعل، وتلميذا هذا مفعول به نكرا، ويحمل كتبا يحمل فعل مضارع، وكتبا فاعل مضاف إليه، الجملة من الفعل والفاعل صفة للتلميذ. دائما الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف حال، كذا قاعده. واحد يقول رايت رجلا يركب سيارته، رايت محمدا يركب سيارته، يركب جمله سيارته سيارته هذه كل حال، هذه قاعده. دائما الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف حال، هذه قاعده دائما. ولذلك هذا يقول ونعت بجمله منكره. متى يكون النعت الجمله منكره؟ اذا كان المنعوت نكره، والنكره معروف، يعني الذي لا يدل على شخص. النكره مثلا محمد بكر، مثلا رجل، امراه، انسان، امير، هذا تقريبا هذا معناه. فاعطيت اعطى خبرا، يعني كما انه يجوز يكون خبر لمبتدا، وخبر كان، وخبر ان، كذلك يكون. فتقول مثلا كان زيد، نعم كان زيد يقرا الدرس، فجمله يقرا الدرس خبر له. وتارتني مثلا إن محمدا يحمل كتبة لا غير ذلك، يعني وتكون جملة خبرية كمان. وقلنا الجملة الخبرية التي تحتمل الصدق والكذبة بذاتها بالنسبة للكلام، لا بالنسبة للمتكلم، يعني بالنسبة للتركيب العربي. هذا معنى الجملة الخبرية، عشان يخرج كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذاك يحتمل الصدق، ما في الصدق والكذب. مثلا الله قال الحمد لله رب العالمين، أما لو واحد قال مثلا الأمير القادم، ممكن صارب من كتب كتاب، هذا معنى البيتات. هذا معنى البيتات. إجراء اللي في الشرح، شوف تقع الجملة نعتا كما تقع خبرا وحالا، أي كما كذلك حال تقع بها لما يكون يعني إلا قبلها يعني معرف، أحد المعارف إما ضمير إما عالم إما. وهي مؤولة عن ذكر، وجاءوا إذاهم عشاء، وجاء أباهم عشاء يبكون، دون أن يكون هذه محلة حال. جاءوا أباهم عشاء يبكوا، ما الواو أخوان يوسف عشاء يبكوا، جملة يكون فعل وفاعل في موضع نصب على الحال، من هو صاحب الحال؟ الواو جاءوا معرفة إخوة يوسف. يقول معرفة، معرفة وهي مؤولة بالنكرة، ولذلك لا ينعت بها إلا النكرة، نحو مررت برجل قام أبوه، هذا قام أبوه كذا، رجل دحين نكرة، قام تقول فعل ماض وأبوه فاعل وأبو مضاف، والجملة من الفعل والفاعل صفة لرجل. أو أبوه قائم، أو أبوه قائم، يعني جملة اسمية أو فعلية كل جائز. وزعم بعضهم أنه يجوز نعت المعروف المعرفة المعرفة ولا تنعت بها المعرفة، يقول ولا تنعت بها المعرفة. هذا بعد أبوه قائم، بعدين ولا تنعت بها المعرفة، وأبوه قائم ولا تنعت بها المعرفة، فلا تقول مررت بزيد قام أبوه أو أبوه قائم. وزعم بعضهم هذا يكون بزيد بعدين قام أبوه يصير حال، أما نعت ما يصح. وزعم بعضهم أنه لا يجوز نعت المعرف، أنه يجوز نعت المعرف بالألف واللام الجنسية بالجملة، وجعل منه قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. جملة نسلخ يعني صفة لليل، الليل معناه جنس الليل. وعلى كل حال ما أعلم، والصحيح لا، لأنه ما ينعت بها إلا النكرة، ما ينعت بها إلا النكرة، هذا الصحيح. طيب، وقول الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني، دحين يسبني هذا اللئيم هذا في ألف ولام جنس، يعني جنس اللئيم يسبني، فهو يسبني يقول إنه جزء، هذا لك الثاني يقول لا، يقول جملة حالية على تكون. فمضيت ثم تقلت لا يعنيني. ثم قلت لا يعني يعني يخسر هذا معنى. فنسلخ فنسلخ صفة للئيم يسبني صفة للئيم للئيم هذا. ولا يتعين ذلك لجواز كوني نسلخ حال ويسبني حالين. وهذا صحيح من القاعدة النحوي كده قالوا أنك الجمل بعد النكرات صفات الجمل بعد المعارف حال. خلاص دحين حال اللئيم في ألف لام هذا والليل في أوله فأعطيت ما أعطيته خبرا إلى أنه لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير بربها الموصوف. أيوه كل الجملة يسبني هذا في إيه يسبني هو يعني في ضمير. وهناك آية لهم الليل نسلخ في ضمير لا بد يكون إيه جملة. يعني واحد لو قال مثلا جاء رجل هنا جاء رجل أكرم خالد ما يصير أو ذهب عليه ما يصح ما فيها إيه لا يقول أبو أكرم أبوه أو أخوه لازم يكون فيها ضمير أو يقرأ يقرأ يعني هو لازم يكون فيها ضمير لا بد للجملة الواقعة صفة من ضمير يربطها بالموصوف. هذا هو وقد يحذف للدلالة عليه كقوله وما أدري أغيرهم أغيرهم تناء وطول الدهر أمال أصابوا. وما أدري أغيرهم إيه تناؤ طيب أغيرهم تنائن إيه وطول الدهر أمال أصابوا. أمال شو إيه بالصحة حياته ولا إيه التقدير أمال أصابوه إيه أصاب يعني الضمير إيه في الواو أصابوا وفي بس الهاء لأنه مرات يكون إيه يعني لازم يكون في رابط والرابط يكون فيه فاعل ومفعول أصابوه فحذف إيه الهاء إيه أيوة طيب التقدير أمال أصابوه فحذف فحذف الهاء وكقوله عز وجل واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي نفس عن نفس شيئا لا تجزي فيه يعني فيه ما هي في الآية فهذه محذوفة يعني. أي لا تجزي فيه يعني ما في نفس تجزي نعم فحذف فيه وفي كيفية حذفه قولان أحدهما أنه حذف بجملته دفعة واحدة والثاني أنه حذف على التدريج فحذف في أولا نعم أولا فاتصل الضمير بالفعل فصار تجزيه ثم حذف الضمير المتصل ثم حذف هذا الضمير المتصل فصار تجزيه هذا كان تجزيه بعدين حذف كل المقصود يعني المقصود أصله كان فين الرابط فيه طيب بعدين البيت الثاني وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتيت فالقول اضمر وإن أتت فالقول أضمر تصبي يعني أنه دائما الجملة التي تكون صفة لازم تكون جملة خبرية. إيش معنى الجملة الخبرية؟ قلنا الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذب لذاتها بالنسبة للأسلوب العربي ما هو بالنسبة للمتكلم ما هو بالنسبة للمتكلم. فمثلا واحد نحين يجي يقول جاء الأمن يمكن يقدره جاء السكرتير حقه أو يمكن بنساي تهويش يعني جاء الأمير أو جاء الملك ما يمكن الملوك مو جاء زي أحد الناس فهو هذه جملة تسمى خبرية أو يا مثلا يا أقول محمد فهذه جملة خبرية. فإذا أراد يأكدها يعني يجب على كلام الله وكلام الرسول مثلا قد أفلح المؤمنون هذه الحين زي جاء الأمير في عماد وفاعل تمام سواء لكن هذه صدق مين اللي قال هو مثلا الرسول يقول إنما الأعمال بالنيات ما في عينة فإذا تعريف الجملة الخبرية هي التي تحتمل الصدق والكذبة بالنسبة للكلام بالنسبة للأسلوب العربي لا بالنسبة للمتكلم عشان يخرج كلام الله وكلام الرسول هذا تقريبا ما في إلا الصدق لكن نسميها نحن نسميها جملة خبرية فلا بد يعني ولا يكون طلب مثلا واحد يقول مثلا جاء رجل اقرأ الدرس أكرم محمد ما يصح أو لا تهن جاء ضيف لا تهن ما يصح لازم تكون الجملة التي تكون صفة والتي تكون حال لازم تكون جملة خبرية والجملة الطلبية معروفة هي كثير مرات يكون الأمر النهي، الاستفهام، العرض، التحضيض، هذه كلها تقديم الجملة خبرية، ولذلك هذه ما تكون لا صفة ولا تكون حال. دائما الجملة تكون خبر وتكون خبرية، تكون يعني صفة أو تكون حال أو تكون جملة خبرية. هذا معنى ألف. وامتنع رفاع ذات، وإن أتت فلازم إيه نؤولها. اقرأ لك الشرح هذا. لا تقع الجملة الطلبية صفة فلا تقول مررت برجل أضربه. برجل يضربه كده، برجل يضربه، لأن همزة إيه برجل يضربه. برجل يضربه. وتقع خبرا خلافا لابن الأنباري، يعني في بعض يقول لك فتقول زيد أضربه، وتقول زيد أضربه. هذا كلام برضو ما هو صحيح، يعني زيد أضربه يعني فيه ضعيف، يعني دائما الخبر المبتدا دائما يكون جملة خبرية. تقول زيد ضربه أبوه مثلا، هذا صحيح، ضربه أبوه أو أكرمه أخوه، هذا صحيح. أما يضربه هذا ما يصح، لكن هو ابن العنبار، لأن هذه أشياء مخية، ما هي قواء يعني قال الله وقال رسوله، هذا يقول كده وهذا يقول كده، ويروح يدور له بيت مثلا في الشعر العربي، لأن العرب تكلم بلغته من زمان، وهم جوا النحويين بعدين، جوا ساووا قواعد، وهذه القواعد مرات يعني تختلف عليها. ولما كان قوله فأعطيت ما أعطيته خبرا يوهم أن كل جملة وقعت خبرا يجوز أن تقع صفة. قال وامنع هنا إيقاع ذات الطلب، أي امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت إن كانت لا يمتنع في باب الخبر، حتى في باب الخبر. مثلا شوف القرآن، السارق والسارقة، دحين يعني من يقول هذا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، بعض النحويين لما جاءوا في هذا الزانية والزاني فجلدوا، هذه جملة خبرية. فين الخبر حق الزاني والزاني؟ قالوا فجلدوني، النحويين قالوا لا، هذا مو صحيح، أصل التاء الخبر مما يتلى عليك، حكم السارق والسارق كذا أصل الجملة. يعني مما يتجار مجرور خبر مقدم، وما يطلع عليكم حكم السارق، فحكم حذفناه وجبنا السارق حطينا محل المضاف، بس مما يطلع عليكم ايه السارق والسارق. بعدين جاء جملة فاقطعوا ايديهم عشان ما يمنع، والجماعة اللي يقول يجوز ان يكون الخبر جملة طلبية يقول جائز، وهذا موجود في القرآن، السارق والسارق فاقطعوا ايديهم، الزانية والزاني فجلدوا، الامر دحين طلب هذا. فهذولاك يقول لا ما يصح، لازم نقدم وقت، يقول مما يطلع عليكم حكم السارق والسارق، ومما يطلع عليكم حكم الزاني والزانية، عشان ايه؟ عشان لا يخرب القاعدة، لانه عند الخبر المبتدا لازم يكون جملة خبرية يعني دائما. هذا هو. طيب وان كان لا يمتنع في باب الخبر ثم قال فإن جاء ما ظاهره انه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول، ويكون المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر، وذلك كقوله حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط. يعني هذا يعني يصف ناس بزمه من العرب، ناس ما يحب الضيوف، فإذا جاء الضيف يقولوا لما يصير ظلام ما في كهرباء ولا شيء، يقوم يجيبوا مويه كثيره ويحطوا عليه شويه لبن ويقوموا يقدموا له، ما في نور من بخلهم كده، يعني هذا يزمهم يعني. جاءوا بمسخن هل رايت الذئب قط، يعني ايه تقول يعني هل رايت، هذا ايه جمله طلبيه. نعم الذئب دحين نكر، هل رايت الذئب قط، هل رايت الذئب قط، ويقول ايه مصدق له ايه قول، يعني نقول يقول بمزق يقال فيه، يقال فيه، فيصير يقال هذا إيه؟ هو إيه؟ هي الصفة، بمزق يقال خلاص، فيصير يقال هو الصفة، بعدين هل رأيته زي وقت هذا التقريب. وهذا معنى البيت، يعني معناه إن هذول الجماعة ما يحبوا الضيوف ولا يكون الضيوف، فإذا جاءوا الضيوف يخلهم إلين ينظم الوقت، فإذا جاء عندهم الوقت جابوا ماء كثير فحطوا شوية لهم وأعطوهم خلاص يشربوا. شو أقرب إيش يقول فسر هذا ولا؟ ظاهر هذا أن قولة هل رأيت الذئب قط صفة لمذق، أي بمذق يعني ما الممزوج به جملة طلبية. أيوة، لأن هل رأيت الاستفهام من الجمل الطلبية في اللغة العربية، زي الأمر زي النهي زي الاستفهام. ولكن ليس هل ولكن ليس هو ظاهره على ظاهره على ظاهره إيه؟ بل هل رأيت الذئب قط معمول لقول مضمر هو إيه؟ صفة إيه؟ لمذق والتقدير بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط مقول يعني هذا مقول فمقول صفة للذئب فإن قلت هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر فيكون تقدير قولك زيد أضربه زيد مقول فيه أضرب بس هناك لا هناك أصل ما يصح إنما إذا وجد يؤول وهذا زي الآية السارق والسارقة والزاني وأصح الأقوال أن الجملة الطلبية ما تكون خبرا هذا أصح الأقوال فالجواب أنه أن فيه خلافا فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك ومذهب الأكثرين عدم التزامه يعني ما صح الأقوال ما يصح الحمد لله رب العالمين.